في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. ومن عرف الأشكال مثلي لم يشبه شرك هوى في رفع إشكال شبهتي، فذاتي باللذات خصت عوالمي بمجموعها إمداد جمع وعمتي، وجادت ولا استعداد كسب بفيضها، وقبل التهيي للقبول استعدتي، فبالنفس أشباح الوجود تنعمت، وبالروح أرواح الشهود تهنتي، وحال شهودي بين ساع لأفقها ولاح مراع رفقه بالنصيحة، شهيد بحالي في السماع لجاذبي قضاء مقري أو ممر قضيتي، ويثبت نفي الالتباس تطابق المثالين بالخمس الحواس المبينة، وبين يدي مرماي دونك سر ما تلقته منها النفس سرا فألقتي، إذا لاح معنى الحسن في أي صورة وباح معنى الحزن في أي صورة، يشاهدها فكري بطرف تخيلي، ويسمعها ذكري بمسمع فطنتي، ويحضرها للنفس وهمي تصورا فيحسبها في الحس فهمي نديمتي، فأعجب من سكري بغير مدامة، وأطرب في سري ومني طربتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.